بس لو كان شوف انا مسألة التدوى بالدماء يعني مثلا ينقي الدم، هل نقول انه تدوى بالنجس؟ يا شيخ بارك الله فيك، الذي داخله يعني منقول اليه هو له حكم واحد، والمنقول منه هو حكم واحد، ما عملنا شيء ما عملنا شيء. وبعد اين احنا نجري في الاوراق؟ نعم ما في شيء، خرج خرج هو هنا له الحكم وهو هنا له نفس الحكم. ثم العبره بوجوده ظاهرا مسوحا، العبره بظهوره بظهوره بارك الله، انما هنا تاخذه من مخفي تحطه في المخفي. الانسان الان اذا خرج منه العضله والبول لا حكم، وما دامت في بطنه يصلي بها ويتنقل بها ويمشي بها لا حكم ثاني، فهذا من هذا. تفضل يا شيخ. صار شيخ، طب هو الدم لا ينجس الا ان يوخ، لكن هو طول ما هو داخل الانسان فهو طاهر مش كالغائط مثلا؟ بارك الله فيك، احنا اذا خرج بدانا نبحث في احكامه. احنا طالما هو محقول في الانسان فهو طاهر، ما نقولش هذا، نقول الدماء نجسه مطلقا كما ان العظم نجسه مطلقا. تفضل يا شيخ. لكن طالما هي في بدن الانسان في محقونه فيه لا احكام، اذا خرجت لا احكام، اذا خرجت لا احكام، الله في احكام من تطهير من نقض من كذا من كذا من كذا الى اخره، لكن هي سواء ظهرت او لم تظهر هي نجسه، الدم نجس مطلقا سواء كان دم حيض او دم نفاس او دم جروح. فهمت يا شيخ؟ او اي دماء، إنما يعفى عن يسير. الآن أنت أخذت الذبيحة هذه ووضعتها في القدر وطفى الماء على وجه القدر، معقول عنه؟ مذبح الذبيحة نفسه، مذبح الذبيحة يتبقى في العنق شيء من الدم وأنت بتذبح، حتى اغسل ما تغسل هيبقى، معقول عنه؟ عندك دم الغزال الذي هو المسك، طب هذا دم المسك اصله كده فروه شيء يعني تفرزه الغزال، اسمه غزال مسك غير الغزال الثاني، شيء مثل البرتقاله كده من عند الصره، صره ايه الغزال تفرزه، هذا هو المسك الذي، بس المسك الاصلي مش المسك اللي بين ايدينا المغشوشه. انت يخرج دم متجمد كده، تمام، تاخذه تدقه متحجر اسمه دم، دم الغزال هذا طاهر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح المسك، من أمثل أطيابكم المسك، مش معقول ما يمدح السلم أصلا. ففي إجماعات وفي استثناءات، في من ناحية الاستثناءات دي من ناحية أنه لا ينقض، من ناحية أنه يسير ليس كثير، من ناحية أنه يطفى على القدر، من ناحية أنه يكون في موضع الذبح، من ناحية أنه دم غزال وما إلى ذلك، واضح؟ من ناحية أيضا الإنسان احتجم، طب الخدش شهادة، الخربة شهادية، أخرجت شيء من هذا، لا ينقض ولو تركه لم ينسحه لا حرج عليه، لأنه شيء يسير، ولا زال المسلمون يصلون فين؟ في الجراحة. وحكى ابن عمر بطرة، ها؟ حكاها عصرها ثم صلى ومضى في الصلاة. كما سيأتي معنا في هذا نكمل الترجمة. قال وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، وذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، يعني معناه هو نجس لكن لا ينقض. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في الصلاة. كل هذه أمور يسيرة. وقال ابن عمر، وانت عندكم في المصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة ذبح دجاجة ثم تناثر الدم منها على ثوبه ثم ذهب ولم يغسله إلى الصلاة، مشى إلى الصلاة ولم يصل،

وايضا يا اخوة اذا نال الثوب منه شيء يغسل موضع الثوب، لا يغسل الثوب كله. ايضا يغسل العضو ولا يشترط غسل الخصيتين، انما غسل الخصيتين على سبيل الاستحباب ان فعل فلا باس، لانهم قالوا اذا غسلتا فقلص المذي، فقلص المذي، عندما تغسل يصيبها شيء من البرد فيسكن ثوران المذي. اذا من الواجب غسل الفرج العضو، اما لا يشترط غسل الانثيين او الخصيتين. معنى يكون بعض طرق حديث الشيخ بيقول اغسل ذكرك وانثيين، الصواب انه مدرج من كلام عروه. معنى يكون نعم السلام عليكم اصحاب الاسفار الغربيه بتاعت الرومية، نعم هل يلزمهم الوضوء عند كل صلاة؟ يلزم متى؟ إذا خرج. شوف الضوء أدخل الأنبوبة هذه ولم يخرج بابه، لا نلزمه يا شيخ، لا نلزمه. ولكن إذا خرج هيتوتر بعد كده، مش لا يدرك، هو لا يدرك متى خرج؟ إذا كان لا يدرك تبارك الله فيه، حكم سلسة يتوضأ لكل صلاة. لعلك للصحابة تتوضأ لكل المرأة، تتوضأ لكل صلاة، واضح؟ كذلك وهذا قال فقال في الوضوء وروى شعبة عن الأعمش. نكتفي بهذا القدر يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.